في الثناء على الله عز وجل بأسمائه وصفاته. الجبار الذي له مطلق الجبروت والعظمة، وهو الذي يجبر كل كثير مما به. ورد هذا الاسم في كتاب الله عز وجل في سورة الحشر، ورد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك. قد أشار المصنف إلى معنيين، فالمعنى الأول الذي له مطلق الجبروت والعظمة، وهو بمعنى القهر كاسم القهار. وقد ورد في تفسير ذلك عن السلف رضوان الله عليهم عبارات مثل: الذي جبر العباد على ما أراد، جبر القلوب على فطرتها شقيها وسعيدها. وقد يظن البعض أن هذا المعنى يقتضي مذهب الجبرية الذين يقولون أن الجبار سبحانه وتعالى جبر العباد، بمعنى أكرههم وأرغمهم دون إرادة منهم على فعل أفعالهم. قد يحتجون بمثل هذه الآثار الواردة عن السلف في تفسير اسم الجبار. والله سبحانه وتعالى أعز وأعلى من أن يكره العباد على فعل ما يريد، بل جبره عز وجل لهم وسلطانه وقهره فوقهم معناه أنه يجعلهم يفعلون بإرادتهم ما أراد سبحانه وتعالى أن يفعلون، لأن الجبر منه عز وجل ليس كجبر المخلوق للمخلوق، فإن المخلوق لا يملك قلب غيره بل ولا قلب نفسه، فهو إذا أراد أن يجعل غيره يفعل فعلا معينا أمره به، فإذا امتنع لم يجد بدا من أن يكرهه عليه، لأن إرادته لا يملكها، إرادة ذلك الغير لا يملكها ولا يستطيع توجيهها إلى ما يريد، فيضطر لعجزه وضعفه عن تغيير قلب خصمه إلى إكراهه بالضرب أو التعذيب أو السجن أو التهديد بالقتل أو غير ذلك مما يفعله الجبارون الظلمة الخائبين دائما، كما وصف الله عز وجل: فخاب كل جبار عنيد. فهذا من مقامات العجز والضعف. وإن كان كثير من الناس يظن أنه مقام عزة، وكثير من الناس يتمنى أن يكون جبارا، الجبار من البشر الذي يجبر غيره، يكره غيره بالباطل على فعل ما يشتهي ويهوى، وهذا كما ذكرنا مقام عجز وضعف ونقص، وليس مقام قوة واقتدار. أما في حق الرب عز وجل فإنه أعز، وهو سبحانه وتعالى أعلى سلطانا وقهرا من أن يحتاج إلى إكراه العباد، بل لو شاء عز وجل لجعل الناس أمة واحدة، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. وهو سبحانه وتعالى جعل مشيئة العباد خلقا من خلقه، وهم لا يشاءون إلا أن يشاء سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. هو عز وجل مقلب القلوب، هو سبحانه يصرف قلوب عباده كيف يشاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه: أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، كما قال هود عليه السلام: ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. أي أمرها كله ملك له عز وجل، وهو يوجه العبد حيث شاء، يوجه المخلوق حيث شاء. فهذا الجبروت ليس فيه إكراه، لأنه لا يحتاج إلى ذلك، بل يأمر سبحانه وتعالى بما يشاء بكن فيكون، وليس في هذا ما يقتضي مذهب الجبرية الباطل من نفي مشيئة العباد ونسبة الظلم إلى الله عز وجل وإبطال الشر وجعل الحسنات كالسيئات، لأنها كلها إجبار من الله. فهم ظنوا أن جبر الله للقلوب كجبر الظالم للمظلوم، فقالوا بهذا الباطل. نقول أن جبر الله للقلوب لا يعني إلغاء مشيئة العباد، ولكن يجعلهم سبحانه يفعلون ما يريد بإرادتهم واختيارهم الذي خلقه فيهم، وقد بين لهم الطريقين والنجدين. فحق القول على الذين ظلموا، وقامت حجته على الكافرين، ولم يظلم عباده مثقال ذرة سبحانه وتعالى. خلق الخلق بأسباب، جعل من أسباب خلقه أفعال عباده إرادتهم وقدرتهم المخلوقة، جعل مشيئة العباد بها تقع أفعالهم، كما أن الولد يخلق من أبيه وأمه، والله خالقه وخالق أبيه وأمه، لكنه بقدرته عز وجل جعل الوالدين سببا في وجود الولد، فلا يمكن لعاقل أن يدعي عدم الأثر وعدم أهمية وجود الوالدين وعدم مسؤوليتهما عن ابنهما. كذلك لا يجوز لعاقل فضلا عن مؤمن بالكتاب والسنة والشرع أن يقول لا ضرورة ولا فائدة ولا أثر لإرادة الإنسان أو لقدرته، لأن إرادة الإنسان وقدرته بالنسبة إلى الفعل كالأب والأم بالنسبة إلى الولد. الله خالق الثلاث، ولكنه خلق الولد من أبيه وأمه، وخلق أفعال العباد بقدرتهم وإرادتهم من خلال إرادتهم وقدرتهم. المخلوقتين له عز وجل، والكل مخلوق له عز وجل، فجبره سبحانه أحسن الجبر، جبر القلوب على ما أراد فجعلهم يفعلون بمشيئتهم ما أراد. وهذا الذي يحاسبون عليه إنما هو الذي فعلوه بمشيئتهم واختيارهم، وإنما ما جبرهم عليه من غير مشيئة، كما جبرهم على الموت والحياة وعلى الطول والقصر والذكورة والأنوثة بغير اختيار منهم، فلا يحاسبهم ولا يسألهم عز وجل عنه ولا يثيبهم أو يعاقبهم عليه، بل هو سبحانه وتعالى إنما يحاسبهم ويثيبهم ويعاقبهم على أفعالهم التي صدرت باختيارهم وإرادتهم. فهذا معنى جبر القلوب على ما أراد، أو جبر القلوب على فطرتها شقيها وسعيدها، جبر عباده، ليس بمعنى قول الجبرية في نفي مشيئة العباد أو نفي قدرتهم، وبالتالي نفي معنى التكليف والشرع والأمر والنهي واعتبار الحسنات، ويترتب على ذلك اعتبار الحسنات والسيئات كلها بمنزلة واحدة. فهذا كله باطل ولا شك في بطلانه، لأن القرآن أثبت خلافه، بل كل عاقل يحس من نفسه بخلافه، أن هناك أشياء يفعلها بإرادته وأشياء لا دخل لإرادته فيها. والثواب والمدح والذم عند العقلاء فضلا بعد الشر يدل إنما هو تبع لأفعال العباد الاختيارية في موافقتها أو مخالفتها لشرع الله سبحانه وتعالى. فالذي له مطلق الجبروت، الجبروت كلمة الجبروت مصدر من الجبر، جبر جبروت، جبر جبروت، زي ملك ملكوت. فالجبر الذي له الجبر القهر. ومظاهر هذا الاسم في حياة البشر ما يؤثر، يعني آثار اتصاف الرب عز وجل بهذا الاسم في حياة البشر وسائر المخلوقات آثار بينة ظاهرة في وجود الإنسان وولادته قهرا عنه وموته قهرا عنه، لا دخل له في ذلك ولا قدرة له على ذلك. جعل الله بداية الإنسان ونهايته علامة على عجزه وضعفه وعلى قهر الرب عز وجل وجبروته بالعدل والإحسان منه عز وجل. فهو الذي خلق الإنسان من ماء مهين بغير استشارة من العبد، هل يريد أن يخلق وعلى أي صفة يريد أم لا يريد ذلك، أو يريد صفة معينة أو زمنا معينا أو شكلا معينا أو بلدا معينا يولد فيه أو أسرة أو مجتمعا معينا ينشأ فيه، كل ذلك ليس له فيه أدنى قدرة ولا اختيار. وأما وهذا يدفع العبد إلى أن لا يصف نفسه أبدا بالجبروت ولا يتصف بهذه الصفة، فإن الله عز وجل تفرد بهذا ولم يجز للعباد أن يتصفوا بهذا المعنى من هذا الاسم، كما قال عز وجل واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد. فكل جبار بهذا المعنى خائف. استفتحوا أي استفتحت الرسل، وذلك حين هددهم الجبارون المتكبرون الكفرة الملحدون بأن يعودوا في ملتهم أو يخرجوهم من أرضهم، وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. واستفتحوا أي استفتحت الرسل، طلبت الفتح من الله، دعوا الله أن يفتح يحكم بينهم وبين قومهم بالحق، وهو خير الفاتحين الحاكمين. وخاب كل جبار عنيد في هذه الدنيا ومن ورائه إلى يوم القيامة، ومن ورائه من ورائه جهنم، أمامه جهنم لا تزال تطلبه ولا يزال مطلوبا لها، لا تتوقف عن المطالبة به حتى أقع فيها. من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغ، ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت، ومن ورائه عذاب غليظ، نعوذ بالله من ذلك. فهذا مصير الجبارين المتكبرين الذين يكرهون الناس على ما يريدون دون نظر إلى أن الشرع أجاز ذلك أم لا. ولذلك لا يوصف المؤمن بهذه الصفة ولا يسمى بهذا الاسم بهذا المعنى أبدا، لأن كل جبار فهو خائب بنص القرآن، والله هو المتفرد سبحانه وتعالى بالجبروت والعظمة. وأما أثر هذا الاسم في أفعال العباد الاختيارية فإنما يظهر لأهل الإيمان المستحضرين على الدوام أن أفعالهم وأقوالهم وأفعال العباد جميعا بأمر الله عز وجل وخلقه سبحانه وتعالى، فإذا رأوا نعمة الله عليهم بالإسلام ومنة الله عز وجل عليهم بالإيمان، علموا أن من قبل فعلهم أمر الله عز وجل، وأن من فوق صفاتهم قدرة الله سبحانه وتعالى، هو الذي جبرهم على ذلك، هو الذي قدر لهم ذلك، وإذا رأوا خذلان الرب سبحانه وتعالى، إذا رأوا المنكرات والمعاصي والكفر والنفاق يقع من أعداء الله، رأوا خذلان الرب لهم، رأوا أن الله الذي قدر ذلك عليهم، فخافوا من الله عز وجل أن يخذلهم كما خذل هؤلاء، وأن يجعلهم من الكفرة أو المنافقين أو الظالمين كما جعل هؤلاء، ويشهدون عدله عز وجل في ذلك، فإنه سبحانه وضع الأشياء في مواضعها، فهو أعلم بالظالمين وهو أعلم بالشاكرين سبحانه وتعالى. ما وضع البذر الطيب في أرض خبيثة، فإن القلوب الخبيثة لا تناسبها الأعمال والأقوال الطيبة، فالطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، الطيبات من الأعمال والأقوال للطيبين من الناس، والطيبون من الناس للطيبات من الأعمال والأقوال والصفات. فلا يتناسب أن يكون إنسان خبيث يهدى لعمل طيب وقول طيب، الخبيثون للخبيثات، والخبيثون الخبيثات للخبيثين، والخبيثون للخبيثات، كما ذكرنا من الأعمال والأقوال الخبيثون من الناس للخبيثين للخبيثات من الأعمال والأقوال. فإن الله وضع البذرة الطيبة في الأرض الطيبة، ووضع البذرة الخبيثة في الأرض الخبيثة، فيشهد أهل الإيمان حكمة الله عز وجل وعدله، ويرون فضله على عباده المؤمنين، ويخافون على أنفسهم أن يبتلوا بالخذلان كما فعل بهؤلاء، فيشهدون جبره عز وجل من حيث لا يشعر الناس، ومن حيث لا يشعر حتى الظلمة والكفرة والمنافقون والمجرمون الجبارون لا يشعرون ولا يفكرون أن ما بأيديهم إنما هو تسليط من الله عز وجل لحكمة يعلمها، فيظنون أن الأمور بأيديهم. أما أهل الإيمان فإذا رأوا مثل هذا الجبروت من المتجبرين والطغاة والكفرة والظلمة والعصاة، علموا أن الجبروت والعظمة لله، وأن له الحكمة التامة والعلم التام، وأن وضع الأشياء في مواضعها مقتضى أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. لذلك خافوا على أنفسهم ورجوا فضل ربهم سبحانه وتعالى. هذا المعنى الأول من معاني اسمه الجبار. وكما ذكرنا لا يجوز لعبد أن يتسمى بهذا الاسم بهذا المعنى، ولا أن يتصف بهذه الصفة، لأن الجبار خائف. وأما من سمي على عهد الصحابة بجبار، وقد ورد هذا الاسم في الصحابة رضي الله عنهم، فهذا على المعنى الثاني الحسن، أن يتسمى به الناس، وهو في حق الرب عز وجل أكمل وأحسن المعاني. الرب سبحانه وتعالى اتصف بالمعنيين، المعنى الأول معنى الجبروت وذكرنا معنى ذلك، والمعنى الثاني معنى جبر الكسر الإصلاح الذي يجبر كل كسير مما به، ويجبر كل ذليل، يصلح شأنه وكل محتاج وكل فقير، يجبرهم سبحانه وتعالى ويصلح شأنهم. وهذا المعنى كما ذكرنا يحسن للعباد أن يتصفوا بما يليق بهم منه، كما أنه يحسن منهم أن يتصفوا بصفة الرحمة، فالراحمون يرحمه الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. كما أن الله عز وجل هو القدوس، فيحسن من العبد أن يتصف بالطهارة بما يليق به من ذلك كما ذكرنا. وما يليق بالرب لا يمكن أن يرقى إليه المخلوق، فالله عزيز لا يرام جنبه كما ذكرنا. فاسم الجبار الذي له مطلق الجبروت لا يحسن للعباد أن يتسموا ولأن يتصفوا بشيء منه. وأما الجبر الذي بمعنى جبر الكثير وإصلاح العيب والإحسان إلى الضعيف والمنكسر والذليل، فهذا معنى حسن أن يتصف بما يليق به العبد منه، والله تعالى أعلى وأعلم. والله عز وجل جبره للمكسورين، وستره عز وجل على عيوب الضعفاء المتذللين لعظمته عز وجل أعظم من أن يحيط به نظر إنسان. يجبر سبحانه وتعالى الضعيف المنكسر المفتقر المتذلل لربه عز وجل جبرا لا يخطر بباله ولا ببال غيره، يصلح عز وجل من شأنه ما لا يقدر على الإصلاح من نفسه سبحانه وتعالى، يجبر كل كثير. وأثر ذلك في نفس المؤمن أن ينكسر إلى الله سبحانه وتعالى بأنواع الانكسار كلها، بشهود حاجته وفاقته الشديدة إلى ربوبية الله عز وجل وألوهيته. وفي الإنسان أشد الحاجات الحاجة والفقر، يكسر الإنسان الحاجة كما ترى في الفقير يكون منكسرا. يستحضر العبد المؤمن حاجته إلى الله عز وجل في حياته، في هوائه الذي يتنفسه، في شرابه الذي يشربه، في طعامه الذي يأكله، في كل نفس من أنفاس حياته. يستحضر أن الله الذي يجبر هذه الحاجة ويجبر هذا الضعف والعجز ويكمله من فضله سبحانه، وهو يحتاج إلى الله إلها معبودا أشد من حاجة بدنه إلى الله سبحانه وتعالى ربا رازقا خالقا خالقا رازقا. يحتاج إلى أن يحب الله سبحانه، ففي القلب حاجة وفاقة لا يسدها شيء إلا التعبد والتألم لله عز وجل وحده لا شريك له. فإذا استحضر العبد فاقته إلى الهداية والتوفيق من الله عز وجل والإعانة للعبادة لكي يعبد الله سبحانه وتعالى، استحضر ذلك انكسر ولا بد، ولم يتعزز بطاعة أو يدل بمنزلة أو حال أو يرى لنفسه فضلا على غيره، فضلا أن يرى فضلا لنفسه على الله عز وجل، نعوذ بالله، لا يصدر ذلك من مؤمن أبدا. وهذه الفاقة تكسر الإنسان فيجبر الله كسره. حاجته إلى الربوبية والألوهية، حاجته إلى ربه وإلهه أن يوفقه لعبادته وأن يرزقه من فضله تكسره. فإذا انكسر وذل لله عز وجل جبر الله كسره، لأنه الجبار سبحانه وتعالى. وكذلك ينكسر العبد، يذل وينكسر لله عز وجل إذا رأى برؤية معاصيه ونعم الله وآياته، فذلك يكسر الإنسان بلا شك. كما ترى من أخطأ في حق غيره وهو يعتذر له فتراه منكسرا أمامه. فليستحضر العبد المؤمن أنه يخطئ بالليل والنهار كما وصف الله عز وجل، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. انظر وتأمل في هذا الحديث الشريف الجليل الذي جامع الله عز وجل فيه ما يحتاج العباد فيه إلى أن ينكسروا لله فيجبرهم سبحانه وتعالى. قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسه وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، اللهم اغفر لنا أجمعين. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في منك شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منهم مسألة ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المنخرط البحر إذا أدخل فيه. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. الانكسار الناشئ عن شهود الحاجة والفقر. كلكم ضال إلا من هديته، كلكم جائع إلا من أطعمته، كلكم عار إلا من كسوته. الانكسار الناشئ عن رؤية الذنوب والمعاصي ونعم الله عز وجل المنهمرة المتتابعة ينكسر العبد ولا بد. فإذا قال اغفر لي وتب علي كان منكسرا فيجبر الله كسره ويقبل ويقيل عثرته ويقبل اعتذاره فيعذره فيعذره سبحانه وتعالى ويقبل يعني منه تلك التوبة ويتوب عليه عز وجل. وكذلك المحب منكسر، فينكسر العبد بحبه لله عز وجل، فإذا انكسر جبره الله بأعلى ما يجبر به عبد بأن يكون محبوبا عند الله عز وجل إذا تابع حبه لله بطاعة نبيه عليه الصلاة والسلام. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وبهذا تحقق كمال العبودية. فإذا انكسر العبد لله شعر بالانكسار فإنه يجبره الله سبحانه وتعالى. والذي لا يشعر بالذل والانكسار لله سبحانه وتعالى فهذا في خطر عظيم بل مغضوب عليه. الذي لا يرى فاقته وحاجته أو لا يرى ذنوبه أو لا يستشعر حبه لربه عز وجل وحاجته إلى ذلك الحب فإنه إن لم يكن قد هلك بالفعل فهو على شفا الهلكة. وإذا تعزز الإنسان بعمل أو بعلم أو بمنزلة وكان له عند الله سابقة خير كسره الله عز وجل بمصيبة أو بأمر مؤلم أو بفوات مصلحة ونصر ليكسره ليجبره سبحانه وتعالى، كما كسر عباده الصالحين في غزوة أحد وهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكسر نفوسا تعززت بما وقع يوم بدر وظنوا أنهم في كل معركة قد ضمنوا النصر فكسرهم الله عز وجل بالهزيمة ليتوبوا إليه عز وجل ويخضعوا ويذلوا له فيجبرهم سبحانه وتعالى. فكذلك المصائب تكسر الإنسان، فإذا شعر العبد أنها من عند الله عز وجل جبر الله مصيبته وأصلح عيوبه وأعطاه خير مما فقده وصبر واحتسب عند الله سبحانه وتعالى مصيبته. وكما يذكر ابن القيم رحمه الله مثل ما ذكره في فوائد غزوة أحد في هذا المعنى ما جرى في غزوة حنين، فإن نفوسا تعظمت بالفتح وشعرت بالقوة فتح مكة ودخول قريش في الإسلام، وخرج من يقول لن نغلب اليوم من قلة، فقال الله يوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين، ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. فحصل انكسار في أول المعركة وحصل جبر في آخرها، وهذا فضله ورحمته بعباده المؤمنين يبتليهم بالمصائب التي يكسرهم بها فيجبرهم سبحانه وتعالى، وهو الجبار الذي يجبر كل كسير له الحمد عز وجل. فاللهم اجبر كسر، اللهم اجبر كسر المسلمين وانصرهم على من عاداهم ومكن لهم في الأرض برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المتكبر الذي لا ينبغي الكبرياء إلا له ولا يليق إلا بجنابه، العظمة إزاره والكبرياء رداءه، فمن نازعه صفة منها أحل به الغضب والمقت والتدمير. اسم المتكبر أي الذي له الكبرياء، وهو سبحانه وتعالى يتكبر بالحق، ليس أنه يتعاطى ما ليس له. هذه الصيغة في حق الآدمي أو في حق الإنسان متكبر، تعاطي ما ليس له، يتكبر بمعنى يظهر الكبر أو يظهر أنه كبير ومرتفع، وهو الكبر والعياذ بالله الذي يمقته الله عز وجل. يمقت ذرة منه، بل ذرة من الكبر تمنع دخول الجنة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، نعوذ بالله من ذلك. أما المتكبر سبحانه وتعالى فالذي له الكبرياء الحق، فهو الكبير حقا، وهو سبحانه وتعالى أمره في الخلق نافذ، وكل من سواه أصغر وأحقر من أن ينازع الله سبحانه وتعالى كبرياءه وعظمته. الله أكبر الكلمة التي أوجب الله عز وجل على المسلمين أن يقولوها في اليوم مرات ومرات، في الصلوات وفي الأذان يفتتحون بها، وفي مواضع مختلفة، ذلك إثبات صفة الكبرياء لله سبحانه وتعالى. فالله المتكبر بحق، كما ذكرنا، المخلوق لا يجوز أن يتصف بهذا الاسم، بل حظ المخلوق أن يذل لكبرياء الله ويخضع لعظمته سبحانه وتعالى، ولا يتصف بشيء من ذلك أبدا، كما قال عز وجل: العظمة إزالي والكبرياء ردائي. المقصود من ذلك أن هذه الصفات ملازمة له سبحانه وتعالى، وأنها لا تجوز إلا له، كملازمة الرداء والإزار للابسهما، ولا يمكن أن ينازعه أحد فيما يلبس، لأنها حق له. فالله سبحانه وتعالى حق له وحده العظمة والكبرياء، فمن اتصف بشيء من ذلك متعاظما على أمر الله، متكبرا على عباد الله عز وجل، فضلا أن يكون متكبرا على شرعه سبحانه وتعالى، فهذا يلقيه في النار ولا يبالي سبحانه وتعالى. لذا كانت النار وكلت بكل جبار وبكل متكبر يلقى فيها، تقول: أثرت بالجبارين والمتكبرين، وقالت الجنة: فيها ضعفاء الناس وسقطتهم، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فالنار جزاء المتكبرين، ويكفي أن تعلم جزاء إبليس لترى مقت الله عز وجل لمن تكبر ولمن تعاظم. كبر إبليس ذلك الذي دفعه إلى أن يرد شرع الله عز وجل ويرد أمره بالسجود لآدم متكبرا، فصغره الله سبحانه وتعالى. وذلك أن من ترك أمر الله يريد أمرا معينا فالله يعاقبه بنقيض قصده، قال: فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. فلما تكبر صغره الله، وهكذا كل متكبر لا بد أن يصغره الله ويجعله ذليلا حقيرا مهينا بعدله وحكمته سبحانه وتعالى. فالعبد المؤمن لا يتكبر أبدا ولا مثقال ذرة، وكذلك يعلم مقت الله المتكبرين، فلا يتابعهم ولا يعظمهم ولا يدور في فلكهم راجيا المنزلة عندهم، يعلم أنهم أحقر على الله من الجعلان، من الخنافس والحشرات لا يمكن أن يعظمهم في من يعظمهم أو يشارك في ما يقع حولهم من هالة التعظيم والتفخيم والتبجيل بالباطل الذي يعلم من خلال الشرع أنه باطل. فهؤلاء الذين يخضعون للظلمة ويعظمونهم ويشاركون في تكبيره في تكبرهم، بل هم أحيانا ربما يكونون السبب في تكبرهم، هؤلاء لم يعرفوا أن الله هو المتكبر وأن الكبرياء من صفته وحده لا شريك له، وإنما نظروا فقط إلى موضع أقدامهم، نظروا إلى هذه الدنيا، بل حتى ما نظروا إليها جيدا. لو نظروا إليها جيدا لعلموا ما كان من جزاء المتكبرين السابقين. فأين فرعون أشد المتكبرين والمتجبرين؟ ماذا كانت نتيجته وإلى ما صار حال؟ بل في كل زمان لو نظروا إلى المتكبرين والجبارين لعلموا أنها سنة الله الماضية. لابد من نهاية للجبروت والطغيان والكبر والعياذ بالله من ذلك. فإذا كان الأمر كذلك لم يخضعوا ولم يذلوا ولم يهينوا أنفسهم بمتابعة أهل الباطل المتكبرين، نعوذ بالله من ذلك. قال: الخالق البارئ المصور لما شاء إذا شاء في أي صورة شاء من أنواع التصوير. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. ما خلقكم وما بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير. هذه الأسماء الحسنى أكثرها ورودا وخصوصا صيغة الفعل الخالق، وخلق من أكثر الأفعال التي وصف الرب عز وجل بها. وبعد والبارئ والمصور كذلك وصف بهما الرب سبحانه وتعالى. هذه الأسماء الحسنى إذا اقترنت اختص كل واحد منها بمعنى، وإذا أفرد كل منها عن الآخر فإن معاني الأسماء الأخرى تدخل في الاسم الواحد منها. فإذا اقترنت فقيل الله هو الخالق البارئ المصور، فمعنى الخالق المقدر للشيء قبل وجوده، والبارئ المخرج له من العدم إلى الوجود، والمصور الذي أعطى كل شيء خلقته وصورته وشكله، شكله وعدله وصوره في الصورة التي أراد. يقال خلقت العصا أي سويتها، وقال الشاعر لأنت تفري ما خلقت وغيرك يخلق ثم لا يفري، لأنت تنفذ ما قدرت أن تنفذ وغيرك يخلق يقدر ويخطط ثم لا يفري ثم لا ينفذ. فالخالق المقدر للشيء قبل وجوده. فالله سبحانه وتعالى قدر مقادير الأشياء قبل وجودها وأوجدها عز وجل على وفق ما خلق، على وفق ما قدر. وهو عز وجل أنشأ برأ كل الأشياء من العدم، كان كل شيء عدما وخلقه الله عز وجل وأوجده من العدم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كان الله ولم يكن شيء غيره. وقال عز وجل أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. فأتى عليه وقت لم يكن شيئا على الإطلاق، وأتى عليه وقت لم يكن شيئا مذكورا، شيئا ولكنه لا يذكر، كالنطف التي في الأرحام. الآن هل يذكرها أحد منا؟ كم من النساء في العالم في بطونهن ملايين من الأجنة، من يذكرهم اليوم بشيء بمدح أو ذنب؟ سيكون منهم والله أعلى وأعلم بعد عشرات السنين الرؤساء والكبراء والأغنياء، وهم الآن ليسوا شيئا مذكورا. سبحان الله، يعني أغنياء سنة 2050 مثلا، فين النهاردة؟ في بطون الأمهات أو في أصلاب الآباء؟ ليسوا شيئا مذكورا، ومنذ قديم الزمان لم يكونوا شيئا أصلا، وقبل أن يخلق الله الخلق كان الخلق كله عدما محضا. فالله الذي أنشأ الخلق من العدم الوجود. يبقى قول الفلاسفة في النظرية المادة لا تفنى ولا تستحدث من عدم قول باطل في أصل الخلقة. أما أنهم يبحثون في داخل المعمل عن مادة مثلا كانت مولودة فتحولت إلى مادة أخرى فيقولون أين عناصرها، ذهبت إلى مكان آخر، نعم. أما أنها تفنى فهي تفنى، وتستحدث من العدم فهي تستحدث من العدم، بل هذا أمر قطعي ويقين أن الأمور كلها كانت عدما ثم أولدها الله سبحانه وتعالى البارئ. المصور الذي أعطى الإنسان شكله، والحمار والبقرة والحشرة، أعطى كل شيء شكله وصورته. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. الإنسان تركب صورته وهو في بطن أمه، ترون أما من الأمهات تصنع شيئا لجنينها، كل الأمهات نفسهم يكون ابنهم أحلى الأولاد وبناتهم أحلى البنات، تعمل حاجة هو هي جوه بطنها، هو بطنها، ولا تقعد تقول تتمنى أن ابنها يطلع حلو؟ لا يمكن تعطيله شكل معين، ولا طول ولا قصر ولا أعضاء تناسل ذكورة أو أنوثة، ولا الأب أولى بالعجز ولا غيرهم أولى بالعجز والانشغال، لا يفكر في شيء. وأنت أيها الإنسان أعطيت هذا الشكل، سبحان الله. الإنسان لو تأمل بس كده هو في بعض صور الأجنة في مراحل نموها بيبقى شكله غير محتمل والله. في بعض الحاجات الموجودة بتحصل سقط من أثناء التكوين، فبيبقى شكل الإنسان عجيب والله، يعني ربما يكون مثل القرد، ده أحسن الأشكال، ربما يكون يعني أشكال عجيبة موجودة حتى في المتاحف الباثولوجي، موجود فيها صور لبعض إسقاطات الأجنة، أشكال عجيبة للإنسان تسقط في عمر معين. فالإنسان لما يجد صورة حسنة أعطاها الله عز وجل له وهيئة طيبة يحمد الله المصور على ما صور من شكله وصورته، وإذا يعني وجد غير ذلك كأن كان ذميم الوجه مثلا أو كانت المرأة غير جميلة، رجى أن يصوره الله في أحسن صورة يوم القيامة إذا دخل الجنة، فإنهم أهل الجنة يدخلون الجنة على أحسن الأحوال وأكمل الصور والوضوء. وهو سبحانه وتعالى الذي عدل الإنسان وأمشاه على الرجلين في هذه الصورة والهيئة، ولم يجعله يمشي منحنيا كسائر الكائنات والحيوانات، فهذه منة الله على الإنسان لأن صوره في أحسن صورة، وهذه الصورة مشرفة مكرمة إذ خلقها الله عز وجل بيده. هذه صورة الإنسان اصطفاها الله سبحانه وتعالى فخلقها بيده، كما قال عز وجل لإبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. فسورة مشرفة مكرمة، لذا لا يجوز إهانتها، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا قتل أحدكم أخاه فليتجنب الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته. فهذه السورة مشرفة مكرمة، ينبغي أن يعلم الإنسان فضل ربه المصور بها سبحانه وتعالى. ذكر الشيخ رحمه الله بعد ذلك أنواعا من خلق الإنسان في شمول اسم الخالق لها، فهو عز وجل الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. خلق الإيمان والكفر في القلوب، خلق أفعال العباد، وهذا على أحد الوجهين في تفسير الآية، فالآية لها وجهان في التفسير: هو الذي خلقكم فمنكم كافر، بذلك لا يقر بوحدانية الله وإلهيته، ومنكم مؤمن قد أقر بأن الله إذا انفرد بالخلق فهو المستحق وحده للعباد. يبقى المعنى الأول: هو الذي خلقكم فمنكم كافر، ينكر ذلك أو ينازع فيه أو لا يقر بوحدانية الله، ومنكم مؤمن بذلك. التفسير الثاني بقى نقول: خلقه كافرا، بمعنى سيؤول إلى الكفر لو كبر، لا أنه كافر عند ولادته. هو الذي خلقكم فقدر منكم من يكون كافرا ومن يكون مؤمنا. أما الغلام فطبع يوم طبع كافرا، لو أي لو كبر، وليس أنه كافر إيه الآن. هو الذي خلقكم على هذين الحالين، خلق بعضكم مؤمنين وخلق بعضكم كافرين، ويكون في هذا دليل على خلق أفعال العباد. فالمؤمن يفكر في خلق الله عز وجل لهذه الكائنات والبشر خصوصا، ويفكر في خلق الله سبحانه وإيجاده لأفعالهم فيهم بإرادتهم واختيارهم، كما ذكرنا من قبل في شرح اسمه الجبار سبحانه وتعالى، ويلحظ قدرته التامة على ذلك، وكذلك يلحظ خلق الذوات، فهو يفكر في أن الله خلق هذه الكائنات ودبر أمرها، وهو الذي خلق أفعالها وحرك وحركاتها وسكنتها. قال: خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. خلق السماوات وخلق الأرض، يفكر العبد المؤمن فيما أودع الله عز وجل من آيات باهرات في خلق السماوات وخلق الأرض. فهو سبحانه وتعالى جعل خلقه للسماوات والأرض من أوضح اليقينيات الدالة على وحدانيته، كما قال عز وجل: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون. سمعها جبير ابن مطعم رضي الله تعالى عنه وهو يومئذ كافر، سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أتى في فداء أسارى بدر. قال: فلما سمعتها كاد قلبي أن يطير. سمع رسول الله يقرأ في المغرب بسورة الطور حتى بلغ: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يقينون. الآية بعدها قال: كاد قلبي أن يطير، وكان سببا في إسلامه بعد ذلك رضي الله تعالى عنه. سبحان الله، أن يتأمل ما يعني تضمنته آيات سورة النجم في قدرة الله عز وجل على أنواع الخلق كلها والعطاء والمنع والتدبير، وينظر كيف أن المشركون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون والجن والإنس كلهم سجدوا في آخرها، ليعلم أن النظر بهذه الطريقة التي أرشدنا إليها القرآن في خلق السماوات والأرض يجعل قلب العبد رغما عنه ينكسر ويخضع لله ويعبد الله. لما سمع المشركون في آخر الآيات فاسجدوا لله وعبدوا سجدوا، حتى حتى أمية ابن خلف الذي أبى أن يسرد لم يمتنع مطلقا، وإنما أخذ كفا من تراب ووضعه على رأسي وقال هذا يكفي، حتى ما استطاع أن يقول لن أسرد، وإنما أبى أن يسرد وقال وضع التراب على رأسه وقال يكفيني هذا. إذن كأنه إقرار لأن الجميع سجد، سجد كما قال ابن مسعود المشركون المسلمون والمشركون والإنس والجن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. طريقة القرآن تلفت نظر الإنسان إلى هذا الخلق العجيب يعني الخلق للذوات والخلق للأفعال، خلق في الأرض والخلق في السماوات، يجعل الإنسان يخضع لله عز وجل ويقر بوحدانيته سبحانه وتعالى. والتفكير في خلق الإنسان وخلق السماوات والأرض صفة المؤمنين، كما قال عز وجل وفي أنفسكم أفلا تبصرون، قال وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون، قال عز وجل إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. نظر في الخلق يجعل العبد يستحيل في حسه ونظره وفكره أن يوجد هذا الخلق عبثا بلا غاية ولا هدف، يجعله يوقن بذلك لأنه يرى الإتقان التام. زي ما قلنا الإخوة قبل كده، لما واحد يبص لأي مسمار في الحيطة متني كده بالطريقة دي أكيد كانوا معلقينه عشان حاجة، لما واحد يقول كده أسمدوه بطريقة معينة، يا إما كانوا معلقوا في حبل أيام الاعتكاف، يا إما كانت الساعة محطوطة عليه الناحية التانية مثلا، كان في حاجة أكيد. مفيش واحد يقول لأ ده كده جاء دق نفسه، ولا إن هو مدقوق من غير سبب، واحد كان عيل بيلعب وعمله فوق، لأ. فإذا كانوا بينزهوا نفسه عن إنه راح يزق مسمار من غير سبب ومن غير مصلحة وحكمة، فسبحان الله اللي ينظر في هذا الخلق العظيم يقول بعد كده إن هو عمل نفسه أو كون نفسه. يعني الناس تضحك فعلا لو قالوا من المسمار ده جدق نفسه، لكن ما يضحكوش على داروين لما بيقول إن الخلية تكونت كده، إن البروتينات جت والكربوهيدرات والبتاع، لا ده الكربون والنيتروجين والهيدروجين جم وقعدوا والأكسجين وقعدوا يكونوا مع بعض كده لغاية ما كونوا جزيء من المادة البروتينية والنيتروجينية والبتاع والكربوهيدرات، لغاية ما كونوا جزيء مادة حية والحياة جت فيها كده، مع إن المواد بتاعتها موجودة. ما يضحكوش عليه، وده راجل، ده راجل مجنون مثلا ولا في حاجة، لكن هو شغل اليهود والإعلام إن داروين ده راجل مفكر عظيم جدا والعياذ بالله، مع إن كله يعرف ويجزم بالقطع دلوقتي وزمان كمان ده أي عاقل إن الكلام ده تخريف فيه تخريف، إنه مستحيل يكون مقبول، فسبحان الله. وبعدين بعد كده دلوقتي كلهم أكثرهم يقر بورود الله، كتير جدا من الأوروبيين والأمريكان وغيرهم، هو طبعا الأمور المحسوسة. يعني نظرية داروين دي اللي بتقول الخلق ولد صدفة نظرية عجيبة الشكل، طبعا الهندسة الوراثية اللي هم بيعملوا فيها أبحاثهم الطويلة جدا والمتقنة جدا لتثبت ان كل حاجة وراها حاجة، ان صفة قد كده طول شعر البني آدم ولا لون شعره، درجة انه بين بني واسود، اصغر حاجة واكبر حاجة كلها لها شفرات موجودة على الكروموزوم اللي ما يبانش، اللي يحمل آلاف الجينات، تحمل ملايين الصفات موجودة على الحيوان المنوي اللي موجود في السنتيمتر المكعب الواحد في مني الرجل، ساعات يكون 120 مليون منه موجود في كل واحد فيهم، جميع صفات الإنسان اللي ممكن يتكون من هذا الايه من هذا الحيوان وموجودة في البويضة. يحد يقول بعد كده بنقول هم حاولوا يعملوا في الهندسة الوراثية دي كل حاجة ممكنة، يعني جميع الإشعاعات والذرات والإلكترونات وأشعة ليزر وإكس وكل الحاجات اللي ممكن يقولوا أنها أثرت في الكون عشان أوجدت فيه الحياة، كل حاجات موجودة مكتشفين حاجات كتيرة جدا كلها ممكن تأثر، وبقى عندهم حاجات القص واللزق دي حاجات عجيبة جدا، ما يجيب مثلا يعني الجين حتة من الكروموزوم الإنساني اللي بيعمل هرمون الإنسولين في من البنكرياس بتاعه ويلزقها في حتة بكتيريا في كروموزوم بتاع بكتيريا كده هو، وبعدين يعملها يلاقيها طلعت ايه انسولين انساني هو اللي بيطلع من البني ادم بالظبط. دلوقتي خلاص بقى الانسولين ما بيجيبوش من الخنزير والبقر، بقى بيعملوه في المعمل من خلال ايه دي، من خلال حاجه بالهندسه الوراثيه دي، انه يجيب الحته بيقطعها كده، يجيب الحته اللي فيها الجين اللي بيسبب انتاج الانسولين ويلزقها في البكتيريا دي ويكسرها التكاثر وتطلع انسولين، زي الانسولين اللي طالع من ايه، من بنكرياس الانسان اللي اتخذت منه البتاع دي. فعملوا كل حاجه وجدوا انه مستحيل ان خلق يتحول عن خلق، مش ممكن، مش ممكن قرد يبقى انسان ابدا، ولا الاثنين يكونوا حاجه، ولا ان الضفدع تبقى سمكه، ولا سمكه تبقى ضفدع، ومستحيل. ده البني ادم نفسه صفاته لا يمكن انها تتغير، دائره محدوده جدا هي اللي بتتغير فيها الصفات مهما تم من تاثيرات. قالوا لا، نظريه التطور دي نظريه منهدمه قطعا، ده هي النظريه دي القول الاكيد الصحيح ان ملهاش اصل من الصحه. الحقيقه ان الكائنات المتشابهه دي مش انها نشات من بعضها، الكائنات المتشابهه دي ربنا جعلها ايه يدل على وحده الخالق سبحانه وتعالى، ان الخالق الذي خلق الزرافه ام سبع فقرات في رقبتها، والفار اللي هو سبع فقرات في رقبته برضه، ان جميع الفقرات فيها سبع، فيها في الفقرات العنقيه سبع فقرات، يبقى هو الخالق واحد سبحانه وتعالى. ان نظام الكون ده في كل الاجزاء في الخلق خصوصا هو النظام، هو النظام شكل المبيض بتاع القطه والمبيض بتاع الانسان في تشابه بيؤدي نفس الوظيفه. يشوفوا تحت الميكروسكوب يقول بتاع انسان ولا بتاع قطه، تلاقي طلبه الطب ممكن تلخبطوا فيهم، ومتاخده حاجه كلها فيها اتقان بالغ، بس كل حاجه لها صفاتها البعيده تماما عن الحاجه الثانيه، بس في تشابه عجيب، تشابه مع اختلاف. فسبحان الله، بنقول كلهم جزموا بان الامر ده مش ممكن يكون الا نظريه الخلق المستقل زي ما بيسموها هم نظريه، ان كل مخلوق اتخلق ايه؟ اتخلق على وضعه ده من يوميها كده، هو ربنا اللي خلق الخلق على هذه الصفه من يوميها كده، فبيقر بوجود الله. لكن يجي نقول لهم ان وجود الله يستلزم ان انتوا تدوروا بقى ان ربنا خلق الخلق ليه؟ تقول لا لا لا، مش عايز افكر، مش عايز اتكلم في الموضوع ده. ليه بقى ومش ليه احنا من غير ليه؟ يبقى يقر بان كفايه واقر بوجود ربنا، والعياذ بالله. وده للاسف ان حال كثير جدا ممن يعيش حياته وحياه البهائم والعياذ بالله بسبب هذه النقطه، ان هو من غير ليه. لان هو لو فكر يقول ليه ربنا خلق الخلق، وربنا مش ممكن يكون خلق الخلق، ده قلنا ده مسمار في الحيطه يبقى لازم لاقي حاجه. لو لقوا بتاع كده فخار، طبق فخار في محفور، هيقولوا لا دي حضاره كانت هنا وناس عاقلين كانوا عاملين البتاع ده بسبب من الاسباب. طب اكيد كانوا بيعملوا حاجه دي الحاجه، يبقى معقول الكون ده يكون اتخلق بدون حكمه، بدون سبب، بدون يعني شيء من ورائه؟ سبحان الله. ايحسب الانسان ان يترك سدى؟ افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون؟ يبقى الانسان لازم يفكر ان الكون متقن جدا، ده تمام الاتقان في كل حاجه، من اول الذره لغايه النجوم والكواكب اللي ماشيه بنفس النظام، تدل على وحده الخالق سبحان الله. النظام ده يبقى لابد من حكمه، يبقى لا يمكن ان هو يكون الخلق ده خلق عبثا وسدى ويترك هكذا، لابد انه خلق لحكمه لكي يعرف الناس ربهم ويعبدوه. طبعا من الذي يسال عن لماذا خلق؟ الذي يسأل لماذا خلق الخلق الله عز وجل، وهو لأن هذا السؤال فطري في نفس كل إنسان. أنزل الله على رسله الوحي بسبب خلق هذا الخلق والحكمة من وراء، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وأن يحبوا الرب عز وجل. الكلام ده موجود في كل الكتب حتى في المحرف من لغة النار، زي ما قلنا قبل كده أول الوصايا عند اليهود والنصارى الرب إلهنا رب واحد، رب إبراهيم وإسحاق ويعقوب، وأن تحب الرب إلهك من كل عقلك وقلبك وفكرك. عجيب والله، لأن الإنسان محتاج، هي الحاجة دي اللي محتاج لها، يعرف أنه عايز يعبد ربنا ويحب ربنا ويخضع لربنا، فيبقى لازم يعيش بنظام الحياة ومنهج الحياة اللي ربنا شرعه للعباد وبينه للعباد من خلال الرسل. أما نحن نقول إن في ربنا وبعدين نترك شرعه جانبا أو نترك الإيمان برسله، لذلك كان في تلازم دايما بين ان في الكفر بين من يكفر بالرسل يبقى كفر بالله، كفر بالذي ارسله، لانه مش ممكن يعيش حياته وفق امر ربنا الا من خلال الايمان بالرسل. ذاك اصول الايمان كلها مترابطه اعظم الترابط. والرسل تركوا الكتب، انزلت عليهم الكتب، تركوها للناس لتبقى بعد وفاه الرسل. يبقى لابد ان نرجع الى كتب الله عز وجل، نعرف كلام الله، نعرف منه لماذا خلقنا واوجدنا. قضيه الخلق دي قضيه عظيمه الإثارة في نفس الإنسان، تثير في نفسه من المعاني يعني معاني الحياة ومعاني الوجود ويعني غايته ونهايته، ويعني لماذا لابد أن يعبد الله وحده لا شريك له، ما يجعل نفس المؤمن يتضح لديه الأمر أوضح من الشمس فعلا والله، لا بدون مبالغة أن الأمر في منتهى الوضوح والبيان أوضح من الشمس. قضية التوحيد أن الله الخالق سبحانه وتعالى، أنه خلق الخلق لحكمة وغاية، وهي أن يعبدوه وحده لا شريك له، وأن يلتزموا بطاعة رسله، وأن إلى الله عز وجل المصير كما قال عز وجل: وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا أجمعين، معذرة لعدم استطاعة بدء كتاب التوحيد المرة دي، إن شاء الله نستكمل نبدأ المرة القادمة بإذن الله. جزاكم الله خير.